قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جاءك بالتدريج شيئا فشيئا. فقال فر على أيام عدودة، فر عليها ماذا؟ فر عليها حكما آخر، وهو رفع الحرج. رفع الحرج عن من؟ عن أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار؟ كالمريض ما يستطيع الصيام، ولذلك رفع الله عنه، قال المريض لا يصوم، لا نطالبه بالصيام، يسقط عنه. والمسافر الذي يجد مشقة في السفر أيضا يسقط عنه. شوف ولاحظ، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وبقية الأعذار نقول هذه هي أصول الأعذار، إما مريض أو مسافر، هذه هي أشهر الأعذار. قد يدخل فيها أعذار أخرى، قد تدخل تندرج، لكن هذه هي أهم الأعذار وأعظم الأعذار التي تحصل من الناس. فالمريض، المريض الذي يصعب عليه الصيام رفع الله عنه. لا كل مريض، قد يكون المريض مريض مرضا خفيفا، إما صداع في الرأس خفيف، إما قلع ضرس، إما ألم في الأصبع، هذا ما نقول له افطر، لأنه يستطيع الصيام ولا يجوز له أن يفطر، ولا يباح له، ولا يعذره الله في فطره. وإنما المريض الذي يجد المشقة بتقرير الأطباء أن هذا مريض لا يستطيع، فإذا عرفنا أن هذا المريض بتقرير الأطباء أنه مريض لا يستطيع أن يصوم، فمثل هذا رفع الله عنه. فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصيام، هذا المعنى، من كان منكم مريضا مرضا يشق عليه الصيام فليفطر. ثم قال بعدها فمن كان منكم مريضا، قال أو على سفر. طيب السؤال هنا، لماذا لم يقل فمن كان منكم مريضا أو مسافرا؟ إيش قال أو على سفر؟ ما قال أو، شوف العبارة، ترى القرآن لا يأتيك هكذا، اختيار العبارات لها دلالات. ما قال فمن كان منكم مريضا أو مسافرا، وإنما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لماذا؟ لأن السفر مدة قصيرة، ليست مثل المرض، المرض يمكن يأخذ منك أشهر سنوات، السفر مدة قصيرة، مدة قصيرة، ففيه إشارة إلى كأنك أنت راكب على السفر، على سفر وتنزل. الذي يركب على الراحلة ما يمكث أيامه على الراحلة، يركب الراحلة ثم ينزل، فكأن هذا السفر راحلة يرتحلها المسافر ثم ينزل، فكأنها وقت محدد. هذا فيه أيضا، وفيه إشارة أخرى لأي شيء، إشارة إلى أن الصائم إذا كان مسافرا، أما إذا نزل في بلد، إذا نزل في بلد فله أن يصوم، إذا نزل في بلد وأقام فيها. ولو فرضنا أن هذا الإنسان سافر إلى بلد إلى المنطقة الشرقية مثلا أو المنطقة الغربية، ثم نزل فيها ليمكث أياما في رمضان، أسبوع أو عشرة أيام أو نحو ذلك، فنقول أنت الآن استقريت، فعليك أن تصوم، فعليك أن تصوم. إلا إذا كان لا يعلم متى يرجع، إذا كان لا يدري متى يرجع، هذا يعتبر على سفر، لأنه يعني إذا ذهب ولا يدري متى يرجع، هذا يأخذ أحكام السفر، لأنه لا يدري، فيأخذ جميع أحكام السفر. فلذلك قال أو على سفر، ولأن الأصل الإقامة في الإنسان، الأصل أنه مقيم، السفر شيء طارئ، ولذلك قال على سفر، كأن الشيء مار، شيء طارئ. ولذلك شوف عبارة القرآن، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كيف فعدة من أيام أخر؟ هو أفطر ولا ما أفطر؟ هل كل مسافر يفطر؟ هل كل مريض يفطر؟ قد يكون مريضا ويتحمل المرض ويصوم. هل كل مسافر؟ قد يسافر، يذهب من الرياض إلى جدة بالطائرة في النهار ولا يفطر، ما يفطر. فكيف نقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، نلزمه فعدة من أيام أخر؟ نقول الآية فيها إضمار، فيها تقدير، وهو من كان منكم مريضا، وهذه من عبارات القرآن ومن بلاغته، يسمى بلاغة الحذف، حذف الأشياء التي لا ينبغي ذكرها، لأن الإفطار يناقض الصيام. الآيات تتحدث عن الصيام، ما تتحدث عن الإفطار، فإذا جاءت كلمة الإفطار كأنها تناقض كلمة الصيام. الله عز وجل يقرر لك صيام، فلا يصلح أن تأتي كلمة فأفطر، فلذلك حذفها الله سبحانه وتعالى. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، كان يقول فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. ولاحظ كلمة عدة، لم يقل عليه يعني يوم أو يومين أو ثلاثة، لماذا؟ قال عدة بمقدار ما أفطر، قد يفطر الشهر كله، قد يفطر نصف الشهر المريض، قد يفطر حسب حاجته للإفطار. فمتى أفطر فعليه عدة. وفي هذا دلالة على أن الصيام لا يسقط الصيام لا على المسافر ولا على المريض، يجب عليه أن يقضي عدة من هذه الأيام التي أفطرها. فإذا أفطر يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة حسب العدة هذه، فعليه أن يقضي هذه المدة. متى يقضيها؟ الأصل المبادرة. الأصل أنه يقضي مباشرة. متى تهيأ المريض عليه أن يقضي مباشرة، أو المسافر رجع إلى بلده فعليه أن يقضي هذه الأيام، لا أن يؤخرها إلا لأسباب. ثم إنه سيأتيه بعد رمضان ست من شوال، وكيف يصوم ست من شوال وهو لم يتم صيام رمضان؟ فعليه أن يبادر. لكن لو أخرها لأسباب فلا مانع، لا مانع إذا كان هناك أسباب تمنعه أن يؤخرها، لكن لا يؤخرها حتى يأتي رمضان الثاني. تجد بعض الناس الآن يسألون الأيام هذه، والله أنا أتذكر العام الماضي كان عليه أيام، ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، هل الآن أصومها؟ كيف أصومها؟ ما يمديني أصوم، ما أقدر. نقول إذا دخل رمضان الثاني وأنت لم تقضيها فأنت قد يعني خالفت وارتكبت يعني مخالفة، ويلزمك الآن هنا القضاء والفدية، يلزمك القضاء والفدية لأنك أخرتها من غير سبب، إلا أن يكون هناك سبب كالمريض الذي لم يشفى من مرضه، فإن استمر مع المرض ودخل عليه رمضان الثاني لا لا لا, لا ليس له يعني لا يؤاخذ على ذلك. أما الذين يتساهلون ويعني يتساهلون في هذه الأيام ولا يقضونها يمضي عليه سنة كاملة، فهذا هو الذي يكون عليه الحرج ويكون عليه الفدية ويكون قد وقع في الخطأ.